السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، حياكم الله في هذا المساق الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مساقا نافعا نستفيد منه جميعا. لعلي أتحدث معكم في هذا الدرس في هذا اليوم عن فتنة النظر المحرم. فتنة النظر المحرم، هذه الآفة الكبرى خاصة في هذا العصر. لو تأملنا آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا هناك توجيه للمؤمنين والمؤمنات. هذا التوجيه لنا جميعا. يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا قرأنا هذه الآية ينبغي لنا في هذا الوقت خاصة أن نقف عند تفاصيلها، والوقت لا يسع أن أقف عند كل عبارة منها، لكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا أيضا أمر. طيب، ما النتيجة؟ ذلك أزكى لهم، سيتكون الزكاء والطهارة لقلوبهم وأعمالهم أزكى لهم في حال غض البصر وحفظ الفرج. ثم بيان لقدرة الخالق سبحانه وتعالى: إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني، قال لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة، نظرت النظرة الأولى التي لم تكن بقصد، لا تأتي بالثانية والثالثة والرابعة، لك الأولى تلك بدون قصد، الثانية عليك وليست لك الآخرة. النصوص في هذا كثيرة. نحن نقول يعني أين نحن من هذه النصوص؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم: فالعينان تزنيان وزناهما النظر. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كانت في النساء، النظرة تكون للنساء، والمرأة تنظر للرجل. الحديث أخرجه مسلم. إطلاق البصر وأنه أنا ممكن أن أنظر لكل شيء، هذا خطير جدا، سبب لأعظم الفتن. بصره يتجول فيه، ليس عنده شيء حرام يغض بصره لأجله، لا، ينظر يمين شمال في بيتي في بيت جاري، ينظر للذكر أنثى كبير صغير أيا كان، هذه آفة، وكأنه لا حد له. وأصبح الناس أيضا لا يستحيون من الله ولا من الناس. كم فسد بسبب النظر المحرم وفضول النظر، فسد عباد، وانتكس بسببه شباب وفتيات، هؤلاء كانوا طائعين على الصراط المستقيم، كان نور الإيمان يشع من وجوههم، كان بعضهم يحفظ كتاب الله أو كثيرا منه، لكن أطلق بصره ثم بدأ القلب يخرب، ثم بعد ذلك ذهب هذا النور والبهاء وتفلت كتاب الله عز وجل. هذا إطلاق البصر فتنة تسببت في مصائب، في فواحش، نسأل الله السلامة والعافية. العين تنظر إلى الشيء، هي في الواقع مرآة لهذا القلب، يعني تنعكس العين على هذا المرئي ثم تدخل. طيب إذا كان هذا الأمر رجل نظر لامرأة فاتنة، النتيجة سترسل هذه النظرة سهما لهذا القلب المسكين الضعيف. طيب كيف أنا أستطيع أتترس عن هذا السهم؟ أضع ترس. ما هو الترس؟ هو غض البصر، غض البصر. هذا كيف نتعود غض البصر؟ ولذلك إذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته، وبدأ نقش الصور في القلب فينشغل ذهنه وفكره في أمر لا ينفعه في الآخرة. الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم كلاما جميلا في مواطن عدة عن مسألة غض البصر. يقول: النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، شيء في الذهن، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، شوفوا مرحلة البناء، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى هذه الإرادة فتصير عزيمة جازمة يعمل لأجلها. ما عنده فلوس، عنده نية لكن ما عنده مال، يجمع المال فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع مانع. ولهذا قيل اصبر، يقول ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. والله كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ علينا قلوبنا وأبصارنا، كثير انتقلت يعني أوضاعهم من حال إلى حال بسبب مقطع جوال، مقطع فيديو، بسبب رسالة واتساب تولدت عنده. ها ما ذكر ابن القيم رحمه الله في البداية، ما إيش؟ نظرة، بعد النظرة خطرة، بعد الخطرة فكرة، بعد الفكرة شهوة، بعد الشهوة إرادة عزيمة، ثم بعد ذلك فعل. نسأل الله السلامة والعافية. كم نظرة، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها، ها يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يا أخواني وأخواتي، عقوبات النظر إلى المحرمات: فساد القلب، يفسد القلب، العلم الذي عندك تنساه، نزول البلاء، إبطال الطاعات والغفلة عن الله والدار الآخرة. ولذلك اقرأوا دوما يا من أصيبوا بإطلاق البصر، اقرأوا عن الأسباب المعينة على غض البصر، ولعلي أوجزها إيجازا. تعلم كيف تتقي الله، تقوى الله عز وجل. لابد أن تعلم وتعلمي أن إطلاق البصر يؤدي في النهاية إلى الأسف والحسرة أبدا. من أطلق بصره خاسر في النهاية. معرفة أن النظر وإطلاقه إلى ما حرم الله هذا يسمى زنا، زنا العينين. الله الله بالدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، نعم، الدعاء في السجود في مواطن الإجابة، مما يعين على عدم غض البصر الخوف من سوء الخاتمة. ومن يأمل لك وقت أن تكون في طاعة وقت وفاتك، قد يتوفى الإنسان ويقبض الله عز وجل روحه وهو ينظر إلى ما حرم الله. مما يساعد صحبة الأخيار وترك مصاحبة الأشرار. فلنتعلم إخواني وأخواتي، وهذا آخر ما أذكره، مراقبة الله، وأن الله عليم بما نصنع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه مطلع علينا في كل أحوالنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.